بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض، نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة العنكبوت. يهون الله تبارك وتعالى مسألة الدنيا إلى الآخرة، ويبين الفارق العظيم بين حياة الدنيا وحياة الجنة، فيقول سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، بالقياس إلى الآخرة، حياة الديمومة والاستقرار والمتاع الحقيقي والمكث الحقيقي والحياة التي ليس فيها أي نقص بالوجود. أما الدنيا فإنما هي كأنه شيء يتلهى به الشخص ويلعب به ثم ينتهي ويزول. وما هذه الحياة الدنيا في حقيقتها إلا لهو، والله هو ما يشغل الإنسان من الأمور التافهة الصغيرة، وقد يلهو به هذا عن أمر آخر. ولعب. وإن الدار الآخرة الجنة لهي الحيوان. الحيوان الحياة بزيادة الألف والنون للمبالغة، يعني الحياة الكبرى الحقيقية، وذلك أنه ينتفي منها كل أنواع ما يعني التي تنقص هذه الحياة. فأولا لا نوم فيها، النوم وفاة، والإنسان في هذه الدنيا يمضي نصف يعني عمره تقريبا نائما، فهذه لا نوم فيها، إنما هي قضية كاملة. كذلك يمرض في الدنيا، الحياة في الدنيا فيها مرض، فيها غفلة، فيها